بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يتقبلنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. قال: ومن شرط المفتي، يتكلم هنا على شروط الإفتاء، ومن هنا تبعيضية، يعني وهذه الشروط هي بعض شروط المفتي وليست كل شروط المفتي. والمفتي كما يقول وهو المجتهد، فالمجتهد هو المفتي والمفتي هو المجتهد، فذاتهما ومفهومهما على هذا الكلام واحد. ويحتمل أن مفهومهما واحد، يعني مفهوم المجتهد هو مفهوم المفتي ومفهوم المفتي هو مفهوم المجتهد، كالبر والقمح. ما هو البر؟ هو القمح. وما هو القمح؟ هو البر. فمفهومهما واحد لا يختلفان، أو أنهما متحدان ذاتا، أو أنهما متحدان ذاتا، تخلصنا منه، يعني ذات المجتهد هي ذات المفتي وذات المفتي هي ذات المجتهد، خلصنا منه. وقيل إنهما متحدان ما صدق، يعني المفهوم مختلف، إلا إن الذات التي تتصف بكونها مفتيا هي التي تتصف بكونها مجتهدا. يبقى الأول أن العلاقة بينهما علاقة الترادف، المفتي هو المجتهد والمجتهد هو المفتي، الشراح هكذا قال. التأويل الثاني أن ذاتهما واحدة ولكن مفهومهم مختلف، أو بلاش نقول ذاتهما، يعني ما صدقهما، يعني ما يصدقان عليه، لكن الاجتهاد حاجة والإفتاء حاجة، لكن الذات التي تفتي هي الذات التي تجتهد والتي تجتهد هي التي تفتي. ولذلك قالوا إنهما متحدان ما صدقا، لأن الذات التي يصدق عليها أنها ذات المجتهد هي الذات التي يصدق عليها أنها ذات المفتي. وأما مفهومهما فمختلف، لأن المجتهد ذات ثبت لها الاجتهاد، وسيأتي تعريف الاجتهاد بعد ذلك. وأما الإفتاء المفتي فهو ذات ثبت لها الإفتاء، والإفتاء دي عملية زائدة، فهمنا؟ يبقى ومن شرط المفتي وهو المجتهد. يبقى مين المفتي؟ تقول لي هو المجتهد. ومين المجتهد؟ هو المفتي. أو إن المفهوم المعنى المفتي ومعنى المجتهد مختلف، ولكن ذات المفتي يصدق عليها ذات الاجتهاد. يعني إيه؟ يعني الشخص اللي هيجتهد هو نفس الشخص اللي هيفتي، لكن الاجتهاد شيء والإفتاء شيء آخر. أن يكون، يعني ومن شرطه، يعني من بعض شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه، أن يكون عالما بالفقه، يعني أن يكون عالما بمسائل الفقه أي مصدقا بها، مش يكون عالم بمعنى أنه هو يتصورها، لا، أن يصدق بها. يعني إيه يصدق بها؟ يعني أن تذعن نفسه لهذه المسائل الفقهية وأن يسلم لها، فهو غير المعنى الذي تقدم في تعريف الفقه. عالما بالفقه حاجة، والفقه الذي تكلمنا عليه قبل ذلك شيء آخر، لأنه عند حل العبارة يؤدي إلى تعلق الشيء بنفسه. يبقى الفقه هنا معناه أن يكون مصدقا بمسائل الفقه. طب واللي قبل كده قلنا ايه؟ قلنا الفقه والله هو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، وأما هنا بنقول له أن يكون عالما بالفقه. أن يكون عالما بالفقه، لما تقول لي معرفة أن يكون عالما بالمعرفة، طب ما المعرفة هي العلم، هيبقى العلم يتعلق بالعلم، الشيء يتعلق بذاته، ما ينفعش، لأن التعلق يفهم اختلاف الطرفين، تعلق الشيء بالشيء يبقى الاثنين دول مختلفين. يبقى هنا لازم تقول أن يكون عالما بالمسائل التي حصل له الإذعان بها، ما ينفعش تقول أن يكون عالما بالفقه، الفقه اللي هو العلم، أن يكون عالما بالعلم هو حاجة علم، أن يكون عالما بالعلم كلام كده هرتلة. ولذلك فقهاؤنا القدماء لا يعرفون هذا النمط من الهرتلة الكلامية، لأنهم كانوا يتأملون ويفكرون قبل أن يكتبوا، مش أي كلام وخلاص، قول ورايا وخلاص، لا، نقول وراك تعالى، أنا عايز أفهم هقول وراك إيه، خلي بالك. طب وده إيه مآلاته، خلي بالك، وده هيؤثر على إيه، واحدة واحدة واحدة نفهم الدنيا ماشية إزاي، واحدة واحدة واحدة نخرج ونبتعد عن السطحية عشان الدنيا تمشي بينا، لأن السطحية هي التي توقعنا في المشكلات، وهي التي تجعلنا لقمة سائغة في أيدي أصحاب الأهواء. يضحك عليك ببريق العبارة وظاهر الكلام والإسلام، لا، ما نفهم بقى اللي وراها إيه عشان نعرف الدنيا ماشية ازاي. هنؤكد على قد المعاني من خلال دراستنا العلمية، ما هو العلم ده منهج حياة، العلم ده مش عشان تحفظ الورقات وتسافر بعد كده وتقول أنا علامة، لا، لا يظهر للعلم يعني بركة حتى تتوصل منه إلى فهم الحياة المعيشة. إمتى يكون العلم بقى مؤثر وله بركة؟ إذا توصلنا من خلاله لفهم الحياة المعيشة، شكلها إيه ووضعها إيه، وهنأكد على كده إن شاء الله مرارا وتكرارا بإذن الله تعالى. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يا سلام، هو الفقه له أصول وله فروع، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني أن يكون عالما بأصل الفقه وأن يكون عالما بفروع الفقه، وهذا تعميم يحتاج إليه المقام، خلافا ومذهبا، أي عالما بالفقه من جهة الخلاف وعالما بالفقه من جهة الوثاق وعالما بالمذهب الذي سيعتقده في هذه المسألة. يعني أنه يكون عالم مواطن الخلاف وأن يكون عالم بمواطن الاتفاق وأن يكون عالم بالمذهب الذي سيؤول إليه كلامه. خلافا ومذهبا أي يعني إيه تفسير فصل الأب أي بمسائل الفقه، يعني أن يكون عالما بمسائل الفقه. طب الإضافة هنا على معنى إيه؟ الإضافة بيانية، لأن المسائل ما الفقه هو المسائل يا أولاد، ولا الفقه حاجة تانية غير المسائل؟ ما الفقه هو المسائل، مش حاجة أخرى غير المسائل. فلما أضاف المسائل للفقه الإضافة هنا إضافة إيه؟ بيانية، يعني مسائل هي الفقه، لأن المسائل هي الفقه والفقه هو المسائل. فالإضافة هنا من الشيخ إضافة إيه؟ إضافة بيانية، مسائل هي الفقه، مسائل هي الفقه مش مسائل، لأن مسائل ذات ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل مسائل، لأن يمنع الاسم من الصرف لها لأشياء وهكذا. معنى يعني لابد الواحد يبقى فاهم بيقول ايش. وقواعده وفروعه، يبقى ان يكون عالما بمسائل الفقه وقواعده. هو في ثلاثة بيقول لك ان الواو دي سقطت من فين؟ من صاد. فيبقى يقول لك بقواعد وقواعده، يعني وان يكون كذلك عالما بقواعد الفقه وفروع الفقه. ده بيفسر في نسخة مثبت فيها الواو بمسائل الفقه و قواعد الفقه وفروع الفقه، وفي نسخة سقطت منها الواو. في القراءات السابقة قلنا بأنه هيبقى قواعده وفروعه بدل مما قبله، واضح ما فيهوش مشكلة. وبما فيها من الخلاف، يعني أن يكون عالما بما في هذه الفروع من الخلاف، ليذهب إلى قول منها. طب والفرع هو إيه؟ قالوا الفرع هو الذي يندرج تحت أصل كلي، هو ده الفرع. وبما فيها من الخلاف ليذهب إلى قول منها. طبعا إذا كان هو مسبوق بخلاف من قبله هيعلم الأقوال ويختار رأي من هذه الآراء يصل إليه باجتهاده وبأدواته ولا يخالف الإجماع. وسبب كونه عالما بمواطن الإجماع حتى لا يخالف الإجماع، يبحث في المسألة، المسألة داخل إجماع بس لا أخالف الإجماع، ارجع ورا، لأنه قد إذا لم يكن عالما بالإجماع قد يجتهد فيتوصل اجتهاده إلى مخالفة الإجماع، ولو خالف الإجماع يبقى هو حرام ما يفعل، قال بإحداث قول بخلافه. ولا يشترط ضبط مواضع الإجماع، قال مش الشرط إنه يحفظ كل المواضع التي حصل فيها الإجماع، بل المسألة التي يبحثها يشترط فيها أن يكون عالما بأنه لا إجماع فيها. وليس الشرط كذلك أن يكون حافظا لكل المسائل الخلافية، بل المسألة التي يجتهد فيها يعرف الآراء فيها إجماع ولا ما فيهاش إجماع. طب لو ما فيهاش إجماع مين اللي قال فيها بكذا وكذا وكذا والآراء اللي موجودة فيها حتى يختار رأي من هذه الآراء. بل يكفي معرفته أن بأن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع بس كده. لا المسألة دي ما فيهاش إجماع لأنه بحث واطلع فلم يجد فيها إجماع. قال بأن يعلم أنه وافق فيه بعض المتقدمين ولذلك الإمام الطبري وأبو علي بن أبي هريرة قالوا ما قلدنا الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهادا. يعني اللي حصل ايه؟ انهم علموا آراء الإمام الشافعي فاجتهدوا فتوصلوا إلى ما توصل إليه الإمام الشافعي، أو يظن أن تلك الواقعة حادثة. المسألة اللي أنا بتكلم فيها الآن ليست مسألة قديمة وإنما هي مسألة مطروقة حديثا زي الاستنساخ، مسائل عصرية كالبنوك، فوائد البنوك، الأعمال المصرفية الحالية، كلها مسائل عصرية. يعني ليس فيها للفقهاء المتقدمين قول بعينه في هذه المسألة، فما دام مسألة عصرية ما فيهاش إجماع. يعني إيه مسألة عصرية؟ قال يعني مسألة تولدت في عصره، اتولدت ونشأت ووجدت في عصره هو. وذهب بعضهم هنا بقى في يعني من اللطائف في شرح العبارة إن العبارة قد يكون لها أكثر من مضمون ويكون لها أكثر من تأويل، فبيبدأ يقول لك والله العبارة دي تحتمل كذا وكذا وقد تحتمل كذا وكذا. وذهب بعضهم إلى أن مراد المصنف بقوله أصلا وفرعا طريق الأحكام من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غيرها. إيه يعني أصلا وفرعا؟ يرجع كده بيقول لك ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. عالما بالفقه، هو إيه أصل الفقه؟ قال له أصل الفقه يعني الأدلة التي يستنبط منها الفقه، شهادة الأدلة التي يستنبط منها الفقه اللي هي الأحكام. قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة عند من يرى أنه حج، والاستحسان والاستصحاب والأصل في الأفعال و و و و من الأدلة. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، قال له أصل يعني مش أصول الفقه، ده الأدلة التي يستنبط منها الفقه وهي أدلة الأحكام. وبعضهم قال لا، أن يكون عالما بالفقه أصلا أصلا وفرعا. أصلا يعني الكتاب والسنة، وفرعا يعني فرع ذلك الأصل مش فرع الفقه. ما بيقولوا أصلا وفرعا، الأصل هو الكتاب والسنة. طب وما تفرع من الكتاب والسنة؟ قال له القياس والإجماع، لأن القياس دليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وكذلك الإجماع دليله في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فهل يا ترى هو قصد بأصلا وفرعا يعني أصول الفقه وفروع الفقه، ولا قصد بها الكتاب والسنة وبقية الأدلة، ولا قصد بالأصل الكتاب والسنة وبالفرع قصد بها القياس والإجماع؟ كل هذه العبارات، كل هذه المعاني تحتملها هذه العبارات. ولكن هذه الأربعة أدلة الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وليست هي الفقه. صح، الأربعة دول أدلة للفقه يستنبط منها الفقه وليست هي الفقه. وأيضا سيأتي للمصنف في ذكر الكتاب والسنة، أنت ما هو لو أردت من أصلا وفرعا الكتاب والسنة، ما هو بعد ذلك قال لابد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، فإذا في تكرار، ما أنت لما تأتي تحل العبارة وتأتي تفهم العبارة ينبغي ما لا ترتب على فهمك تكرار للعبارة. فأنت لو قلت بقى إنه أراد بأصل وفرع الكتاب والسنة والقياس والإجماع، لما يأتي بعد كده يقول أن له لابد أن يكون عالما بالكتاب. طيب ولعل المراد المصنف بالأصل أصول الفقه الباس، الأقرب عندي أن يكون المصنف أراد به الأصل أصول الفقه، أصلا وفرعا أصول الفقه. بس قال هنا بقى لما يقول الفقه، بس هيبقى عنده مشكلة. إيه هي بقى المشكلة؟ إن هو بيقول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، فكأنه جعل الأصول من الفقه، وده ما ينفعش. ما هو قال له أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، ما هو أصلا وفرعا دي إيه؟ تفسير للفقه. طيب أنت جعلت الفقه من جعلت الأصل أصول الفقه من الفقه، زي ما أنت جعلت. ما هو عشان كده برضك لو قال له خلي بالك معايا، اقرأ اللي قبل كده، بيقول ايه اللي قبل كده؟ تعالى عشان انا ساعات امسك البتاع دي كده. هو بيقول ايه هنا؟ اقرا كده معايا. هو هنا بيقول لك قال بعضهم ولعل هذا القائل فهم من قوله اصلا الكتاب والسنه ومن قوله فرعا القياس والاجماع. ماشي؟ ارجع بقى للعباره، العباره بتقول ايه؟ أن يكون عالما بالفقه. إيه هو بقى الفقه؟ قاله أصلا وفرعا. قاله بس خلي بالك، أنت لو قلت أصلا وفرعا يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، صح؟ قاله بس هي دي الأربعة، دي أدلة الفقه ولا دي الفقه؟ قاله دي أدلة الفقه. قال له بس انت قلت ان يكون عالما بمسائل الفقه اصلا وفرعا، طيب اصلا وفرعا عباره عن ايه؟ عن تفسير للفقه، والاربعه دول مش هم الفقه، ده هم ادله الفقه وليس هم الفقه، فما ينفعش التفسير بتاعك ده. قال طب ينفع اني انا اقول ان المراد بي اصلا وفرعا، اصلا يعني اصول الفقه، يبقى ان يكون عالما بمسائل الفقه اصلا، يبقى انت جعلت اصول الفقه من الفقه. هتعمل ايه بقى فيها؟ قال له انا جعلتها من الفقه، ولكن انا قلت بعد كده ايه؟ وفرعا يعني وفروع الفقه، فجعلت الفقه ما بين اصول وفروع، وأدخلت الأصول في الفقه تغليبا، لأن أنا قلت له أصلا وفرعا يعني أصول الفقه وفروع الفقه، أن يكون عالما بمسائل الفقه أصول الفقه وفروع الفقه. قال وماشي، أصول الفقه ليست من الفقه، قال ولكنني أدخلتها في الفقه تغليبا، لأنه قال له أصل الفقه وفروع الفقه. و إليه ذهب بعضهم، إلى هذا التوجه في فهم العبارة. إذا فهمنا العبارة والله ما في أيسر منها، ومفهومة جدا جدا. نقول تاني شو بيقول؟ أن يكون عالما بالفقه أصولا أصلا وفرعا مسائل الفقه، أي في الأصول وفي الفروع. يبقى مسائل الفقه هي الأصول والفروع. الأصول اللي هي إيه بقى؟ قالوا يعني أصول الفقه. طب الفروع؟ قالوا فروعها اللي هي الأحكام الجزئية. فمسائل الفقه هو الأصول والفروع، قالوا بس على كده تبقى الأصول من الفقه؟ قال لا، ما تبقاش الأصول من الفقه، وإنما أدخل الأصول مع الفقه تغليبا. اقرأ كده بقى الجملة كده وهتتضح معك جدا. فهو يقول لك أن يكون عالما بالفقه. إيه بقى هو الفقه يا سيدنا؟ قال له أي أصول الفقه وفروع الفقه. قال له بس يا مولانا أصول الفقه هي من الفقه. قال له لا، ولكنني جعلت الأصول من الفقه تغليبا، لأن أنا قلت الأصول والفروع بعد ما ذكرت الفقه. وإيه هو الفقه؟ الاثنين دول، بس الفقه مش الاثنين دول، الفقه هي الفروع. قالوا ما أنا أدخلت معها الأصول تغليبا في العبارة بس كده، وما ينفعش أقول إني أصلا وفرعا هي أدلة الأحكام، لأن أدلة الأحكام ليست هي الفقه، وإنما هي أدلة الفقه. فهم فهمت كده؟ أنا عن نفسي فهمتها. وإليه ذهب بعضهم، وصحح ابن الصلاح اشتراط معرفة تفاريع الفقه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية. قال كده يشترط في المفتي الذي يقوم بواجب الإفتاء واجبا كفائيا على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما وعارفا بالتفاريع الفقهي. يبقى بقى غايص في الفقه، عالما بالتفاريع يعني غايص في الفروع، عايش معاها ممارسها، ليسهل عليه إدراك الوقائع. طب ليه مولانا ابن الصلاح؟ قال لأنك لما تمارس الفروع الجزئية يكون عندك إدراك بالفروع الجديدة، لأنك انت خلاص عرفت كيفية استنباط الأحكام في الفروع القديمة، فلما يأتيك فرع جديد هيبقى عندك تدريب ومران قديم بكيفية التعامل مع المسائل. قال ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كبير. عارفين يا مشايخ عبارة عن إيه؟ إن هو هياخد دورة تدريبية في كتب الفقه، ويكون عنده اطلاع وعنده سعة يعني كيفية استنباط الأحكام وبالمراحل التي يمر بها الحكم من التصوير والتعليل والتدليل والتفريع والتكييف وإلى آخره. هيبدأ بالتصوير، ثم بعد ذلك بالتكييف، ثم بعد ذلك بالتعليل، ثم بعد ذلك بالتدليل، ثم بعد ذلك بالتفريع. فلما تأتي سورة جديدة هيتصورها كما تصور القديم الذي عاش معه ومارسه فترة طويلة. وأنا أرى أن هذا الرأي هو الرأي الصواب، لأن الإنسان لابد أن يمارس فروع المتقدمين حتى يستنبط منها مشارب المتقدمين، تصورهم، تكييفهم، تعليلهم، تدليلهم، تفريعهم، تخارجهم إلى آخره. فكلام ابن الصلاح كلام عالي جدا. وإن لم يشترط ذلك في المجتهد المستقل، ما أنا عندي حد اسمه إيه؟ مجتهد مستقل، فبقى هو وضع القواعد ووضع الضوابط ووضع القواعد الجزئية والقواعد الكلية اللي هو زي الإمام الشافعي، ده اسمه مجتهد مستقل، لأنه هو الذي أصل الأصول وفرعها وإلى آخره. وأما من أتى بعده فإنه يغترف من معينه ويأخذ من إنائه، فيبقى أيضا اقتات على ما اقتات عليه الشافعي، ما وافقنا ما قلدنا الشافعي، كما يقول أبو علي بن أبي هريرة من كبار أصحاب الشافعي، ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده، بس هو ماشي على منهج الإمام الشافعي في الاجتهاد. هذا مش مجتهد مستقل، لأن المجتهد المستقل لا يشترط فيه أن يكون عالما بالتفاريع، لأنه هو الذي وضع المنهج ووضع التفاريع أصلا، ده هو اللي وضع الخريطة. أما غيره لا، مارس عايز تبقى مجتهد وتفتي في هذا العصر كما يقول ابن الصلاح مارس الفطر، عيش مع الفروع، افهم تصويرها، افهم تدليلها، افهم تعليلها، افهم منهجها العلمي، افهم ما وراءها، استوعبها استيعابا دقيقا، من خلالها تكون فقيه. لأن الفقه عبارة عن إيه؟ ممارسة ينشأ منها ملكة، بعد ذلك الملكة تنطلق وتسير على أقدامها حيث الحكم الشرعي. يبقى المسألة مش عايزة من أول وهلة تستوعب، لا، ده عايزة تعب، عايزة مرال، وعايزة صبر، وعايزة أولاد، عايزة صبر. وهو معنى قول الغزالي، يا سلام بقى اسمع بقى كلام الغزالي، والله كلام يسحر العقول، كلام رائع، ناس فاهمة. إنما يحصل الاجتهاد في زماننا، يعني زمن ده زمن الإمام الغزالي في القرن الخامس ده، أما زماننا اجتهاد إيه؟ مش هنخلص مادة عن شجاع، مش هنخلص الورقات، مش لما نخلص الأول المحلي المهني ونتكنه بتقول اجتهاد. اجتهاد يا مولانا خليل أهل الاجتهاد. لكن شو بقى الإمام أبو حمد الغزالي في القرن الخامس يقول لك إنما يحصل الاجتهاد في زماننا، لأن زمنه ما كانش زمن اجتهاد مستقل، خلي بالك كان كله اجتهاد، يا إما اجتهاد مذهبي يا إما اجتهاد مطلق. لأن المستقل هو مين؟ ده المجتهد الذي وضع القواعد الكبرى ووضع الأدوات وبهد لنا الطريق، فكل من يسير في هذا الطريق مسبوق بتمهيد من قبله. قال إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، يا سلام، يحصل بها مشايخ بممارسة الفقه. يعني إيه بقى ممارسة الفقه يا سيدنا؟ مارس يمارسه فهو ممارس، يعني متفاعل، ممارسة مفاعلة، يتفاعل مع الفقه والفقه يتفاعل معه. يعني يعني يقرأ قراءة دقيقة ويفهم فهما دقيقا ويبحث عن العلل ويتدرب على الأقيسة، يعني يحط دماغه في العلم ليل نهار، مش فاضي الا للعلم، عايز يبقى مجتهد اهو بممارسة الفقه، يعني بممارسة فروع الفقه والمذاهب الفقهية ومعرفة مشاربها ومناهجها ومعرفة اصولها وقواعدها، المدرسة ماشية ازاي. فهو طريق تحصيل الدربة، الدربة اللي هي ايه؟ اللي هي الملكة. كيف تحصل الملكة؟ بالممارسة تحصل الملكة، مارس الفقه. فهو طريق اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الممارسة. فهي يعني وكان يعني كان قال لنا كده، فهي طريق اللي هي الممارسة تحصيل الدربة في هذا الزمان. ايه هي بقى؟ ان تمارس فروع الفقه وان تقرأها وان تتلقاها تلقيا دقيقا بمناهجها وادلتها. والراجح انه لا يشترط، اللي هو ايه؟ اللي هو فروع الفقه، لا يشترط دراسة فروع الفقه في حصول الاجتهاد، لأن فروع الفقه دي هي نتيجة الاجتهاد، يعني هي أثر الاجتهاد وليست هي أداة من الأدوات التي يعتمد عليها المجتهد في حصول مواد الاجتهاد. ده النتيجة هي الأثر. تقول لي عشان تصل إلى النتيجة اشتغل بالنتيجة إزاي؟ عشان تصل إلى النتيجة ادرس النتيجة. طب أنا معرفهاش. والراجح أنه لا يشترط، لأنه أي فروع الفقه نتيجة الاجتهاد، وما كان نتيجة للشيء لا يكون شرطا في حصول الشيء. زي الثمرة، الثمرة نتيجة للشجرة. ما تقوليش بقى لا توجد الشجرة إلا إذا وجدت الثمرة. لا، لا يكون، لأن الثمرة نتيجة للشجرة وليست الشجرة نتيجة للثمرة. هنقول لا، الثمرة هتتوقف على الثمرة، ليس هذا الشيء هتوقف على نفسه، عشان كده مش اشترطهاش. المعنى الدقيق ده ان هي النتيجة، النتيجة زي الثمرة بالنسبة للشجرة، الثمرة ديت نتيجة للشجرة، فكيف تكون الثمرة شرط في حصول الثمرة؟ ده هي النتيجة، فلا تكون شرطا في حصول نفسها. فهمت؟ ده انا بضرب لك بالامثلة اهو. خلاص لب ايه وبتاع يا مولانا وجمع ايه بس. وان يكون، ايوه، من شروط الاجتهاد ان يكون كامل الآلة في الاجتهاد. الآلة كما عرفوها هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله، يعني واسطة بين الفاعل يعني الذات وبين المنفعل. زي كالبراية، البراية دي عبارة عن ايه؟ آلة، واسطة بيني انا وبين القلب عشان نبريه. بصير الملعقة واسطة بيني وبين الارز، صح كده؟ ده انا بقرب لك المعنى. فالآلة واسطة بين الفاعل يعني بين الآكل وبين المأكول او المنأكل عشان تبقى على نفس السجعة، وبين المنأكل تقريبا، يعني كده خليها كده محمد لغة، يعني واخد بالك، بين الآكل والمنأكل. يبقى هي الآلة، يبقى الآلة عبارة عن الواسطة بين الآكل والمأكول، هي دي كده آلة. بأن يستكمل، طيب هو بقى كمال الآلة دي شروط ايه؟ قال أن يستكمل من الآلات ما يتوقف عليه الاجتهاد. قال بأن يكون بالغا، يعني وصورة اكتمال الأدوات في الاجتهاد أن يكون ذلك الشخص الذي يحصل أدوات الاجتهاد أن يكون بالغا. لأن غيره، أي غير البالغ، صبي صغير سواء كان مميزا أو غير مميز، لم يكمل عقله، يعني تركيبته الذهنية تركيبة لم تكتمل ضئيلة، حتى يعتبر قوله. وهذا الكلام غير دقيق، لأننا إنما نتكلم في الفكر، في النظر، في التحصيل، لا في قبول القول. قبول القول شيء، وصناعة الاجتهاد شيء آخر. ولذلك كان عليه أن يقول حتى يصح نظره، لأن كلامنا في بحثه ونظره واجتهاده وصنعته لا في قبول قوله. فإذا هنا كان مفروض يقول إيه؟ يقول لأن غيره لم يكمل عقله حتى يصح نظره، لم يكمل عقله حتى يصح نظره، نظر يعني تأمله يعني بحثه يعني تفنيد للمسألة. أما قبول القول دي مرحلة تانية، ممكن يبقى مجتهد كالفاسق ولكن لا يصح قوله، لكنه قد توافرت فيه أدوات وآلية للاجتهاد عاقلا، لأن ما في مجنون هيبقى مجتهد، لأن غيره أي المجنون لا تمييز له، يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر، نفس الكلام حتى يعتبر قوله، لا حتى يصح نظره، نفس الكلام، لأننا إنما نتكلم على النظر على البحث على يعني الاجتهاد الفقهي والتنقيب في الأدلة من أجل أن يستفيد منها الإنسان والمشاهد الأحكام الشرعية. يبقى إحنا هنا مش في قبول القول، إنما هنا نتكلم على مسألة أخرى وهي صحة النظر، صحة التقليد، صحة البحث. طيب قال لا تمييز له يهتدي به لما يقوله. طب هو المجنون ده عنده تمييز؟ عنده طريقة معينة يتوصل من خلالها إلى فهم النصوص وإلى استنباط الأحكام منها وإلى إدراك يعني طرق الأدلة وإلى إدراك كيفية الاستنباط، وعنده حاجة أصلا؟ ده البدائيات لا يفهمها، لأن المجنون يعني فاقد للزمان والأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة. انت تقول له ده اسمه ايه؟ مش هيقول لك بس، هيقول لك ده اسمه رز. ده بس كان البدائيات لا يستطيع ان هو يهتدي الى معرفتها، هيتعرف على النظر يعني على الأدلة الدقيقة وكيفية الاستنباط منها، وتقول له دلالة التزام ودلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة الإشارة ودلالة العبارة والإيماء وطرق العلة، ويقول لك إيه كانت إلا أنت مشكلة. ده مجنون لا يعرف سماء من أرض ولا أرض من سماء. قال مسلما كذلك عدلا متيقظا، هذه شروط زائدة لقبول قول المجتهد. بس كده أول تقول مسلما، لا الإسلام ليس شرطا في الاجتهاد، إنما هو شرط لقبول الاجتهاد المجتهد المتيقظ. تيقظ يعني إيه؟ يعني شخص لا يهم، مش ما بينساش، لا بينسى، كله بينسى لكن لا يهم، مش بصره كثير الانصراف إلى غير يعني محله، مجتهدا قوي الضبط. قوي الضبط يعني مدرك إدراك شديد لما يقول، مدرك إدراك شديد لما يجتهد فيه، فلا تقبل فتوى الكافر. يعني مثلا لو ترامب الآن أفتانا لا نقبل فتواه، حتى وإن ترامب كان مجتهد، فلا تقبل فتوى الكافر. لماذا؟ لأننا لا نثق في دينه، ولأن رأيه وقوله غير معتمد. ولا الفاسق، لأنه لا نثق بقوله ولا يغلب على ظننا صدقه. وإن كان الأصح عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد، عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد ككونه آلة من آلات الاجتهاد، يبقى كون العدالة آلة من آلات الاجتهاد شيء وكون العدالة شرط لقبول الاجتهاد شيء آخر. هل هو آلة وأداة من أدوات الاجتهاد؟ لا، ممكن الكافر عقلا كده يبقى مجتهد لو حصل الأدوات وحصلت له الملكة، لكن لا يقبل قوله. ممكن الفسق يكون كذلك لأنه عملية صناعية مش محتاجة في حصولها إلى أدوات دينية، يعني كعدالة وكإيمان، لا ده صناعة مثلها مثل صناعة الكرسي، صناعة المروحة، صناعة التكييف، صناعة من الصناعات لها شروط إذا توفرت في أي أحد كان مجتهدا، لكن حتى أقبل اجتهاده هذه مسألة ثانية، لابد أن يكون ثقة ولابد أن يكون عدلا، لأننا سأتدين بقوله، فكيف أتدين بقول من الذين لا أتدين؟ يعني يا مشايخ، يعني أتعبد إلى الله بقوله ويلزمه. يبقى فهمنا المسألة دي دقيقة جدا عشان حتى لا تختلط عليك في الفهم. هناك فرق بين شروط حصول الاجتهاد وهناك فرق بين قبول قول المجتهد. شروط حصول الاجتهاد، خلي بالك يا يوسف، ليس منها أي من هذه الشروط أن يكون مسلما وأن يكون عدلا، لأن الاجتهاد صناعة مثل الصناعات، إذا توفرت فيها الشروط كان الذي توفرت فيه الشروط مجتهدا حتى ولو كان غير عدل. طب ماشي، هذا المجتهد أعمل بقوله أم لا؟ هذه مسألة ثانية، بس هو مجتهد، لكن ممكن يكون مجتهد وأقول لك لا ما تعملش بقوله، وممكن يكون مفتي ويبقى مفتي فاسق، مفتي ماجن لا تعمل برأيه، كبعض المفتين الآن وأساتذة في الجامعة، ولكن كان شيخنا رضي الله عنه يقول عنهم بأنهم يعني إيه بيقولوا عنه مفتي ماجن، يعني سمك منه ده بينتقد كل شاردة واردة وكل ما حصل وكل ما صار وهكذا، سمك منه يعني لا يعمل برأيه. ويلزمه أي الفاسق العمل باجتهاده في نفسه أو باجتهاد نفسه، ليه؟ لأنه واثق بقى من رأيه، هو اجتهد وحصل له ظن بأن حكم الله في هذه المسألة هو الشيء الفلاني، وجب عليه أي على هذا المجتهد أن يعمل باجتهاد نفسه لأنه عنده ظن حصل من هذه العملية الاجتهادية من النظر في الأدلة، من النظر في يعني المصادر. ولا تقبل ممن تغلب عليه الغفلة والسهو، يعني ممن حاله هذا يعني دائما يسهو دائما مغفل ده الموضوع المغفل ده واللي بيسهو ده يسقط به الثقة، يعني واحد دايما ينسى ما خدش برأيه، او مثلا ما بينساش، يعني دايما اقول له واحد يجاوب لي عن حاجة تانية. قال ولا من العامي والعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد كما سيأتي. ولا تقبلوا من العامي، يعني لما واحد ما يبقاش عالم ما يقول لك العامي والعالم، يبقى العامي هنا في مقابلة العالم الذي على عميته لا يفهم شيء، ما يعرفش أي شيء من الدين، ولذلك لا يجوز أن الشخص يقبل فتوى العامي. أقول لكم مرة حاجة لطيفة خالص، كنت ذاهب إلى الدار ودخلت فوجدت رجل قاعد منتظر حتى يستفتى، حتى يعني يستفتي، فوجدته يفتي الناس في الطلاق. قلت له تعال ماذا تصنع؟ قال لي انا بقول له بس يعني ان انت طالق دي فيها كذا وكنت غضبان ولا مش غضبان. قلت له هل انت يعني مؤهل للفتوى؟ قال لي لا بس انا بس يعني بتناقش معاه كده وبقول كلمتين. والتاني قاعد عمال يقول له اه اصل انا كنت كذا وكنت كذا. هو دلس عليه بلحيته كان سلف. ما هم شأنهم هذا؟ لا عقول لهم. فقلت له يا ابني يعني ما يعني انت في مؤسسه والمؤسسه دي فيها ناس علماء وناس اخذوا دورات كبيره جدا على الافتاء ومارسوا الواقع ومارسوا الحكم الشرعي وتطبيق الفتوى وامتحنوا امتحانات طويله واخذوا تدريبات عميقه. انت ما انتش مؤهل، انت مالك؟ قلت له طيب. المهم هم بيودعوا الفتوى، قالوا له خش عليا. دخل علي ذلك الشخص، قلت ما سؤالك؟ قال جاي انا اسال في الطلاق عن نفسي. يعني انت تفتي في الطلاق للناس وتاتي تسال عن حكم الطلاق عن نفسك؟ هذا شيء غريب في المصريين دول، غريب والله. المصريون عندهم حاجه غريبه، انت بتفتي في الطلاق وجاي تسالني في الطلاق؟ ما هذا، هذا والله هذا ما في اكل. فهذا عمي، فالعم لا تقبل فتواه لأنه ليس عنده العلم ولا عنده الفهم الواقع ولا عنده فهم العلم الحكم الشرعي. والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، أن نصطدم بقى بالعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. يعني سينا الاجتهاد أنواع والفتوى هنتكلم عليها بعد ذلك. يعني ولا تقبل الفتوى من العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، كما سيأتي الكلام على مسألة الاجتهاد. وأن يكون فقيها نفسي، فقيه فقه خاص بالنفس. ما هو بقى فقيه النفسي؟ قال فقيه النفسي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، شديد الفهم. يعني صاحب فهم شديد، مش فهم بس، لا ده فهم قوي، فهم دقيق لمقاصد كلام المتكلم. فاهم يعني دلالة الإشارة ودلالة العبارة، وفاهم المفهوم وفاهم المنطوق، وفاهم التضمن وفاهم الالتزام وفاهم المطابقة، وفاهم يعني الكلام وما وراء الكلام من أنواع الدلالات المختلفة. طيب، وهو أخذ الشدة، ما بيقول لك شديد، قال له أنت جايب الشدة منين؟ قال له من كلمة فقيه، لأن فقيه على وزن فعيل، وفعيل من صيغ الإيه يا مولانا؟ من صيغ المبالغة. لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود من الاجتهاد. لأن غير شديد الفهم اللي ما يعرفش وجوه الأدلة ولا طرق استنباط الأحكام من كلام العرب لا يستطيع أنه يتوصل إلى المقصود. واحد ما يفهمش أنواع الخطاب هيتوصل الحكم الشرعي إزاي؟ واحد ما يعرفش أن افعل للوجود ما لم يعني يكن معها قرينة كيف يستنبط الحكم؟ قال لأن غيره يعني غير فقيه النفس لا يتأتى له الاستنباط، يعني لا يحصل ولا يمكنه أن يكون مستنبطا عارفا بالدليل العقلي. الدليل العقلي هو البراءة الأصلية، يعني البراءة المنسوبة إلى الأصل، وهو خلو الذمة وعدم شغلها. احنا ولدنا كده كصفحة بيضاء لم تثبت في ذممنا شيء، لابد ان يكون عالما بهذا الدليل من جملة الأدلة. والتكليف به في الحجية ان يكون عالما وعارفا بالدليل العقلي اي براءة الأصلية، والتكليف به في الحجية. كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة، فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي يمسك كده بالأدلة بالدليل الأصلي اللي هو البراءة الأصلية يمسك بها هكذا ويحتج بها على عدم الوجوب إلى أن يجد دليل شرعي ناقل عن ذلك، يبقى يتمسك ببراءة الذمة وهو عدم الوجوب إلى أن يجد دليلا شرعيا ينقله من عدم الوجوب إلى الوجوب عالما بالكتاب، يعني عالما بمعاني الكتاب وتفاسير الآيات. طب هل الشرط أن يكون عالما بكل تفاسير الكتاب؟ قال لا، ولا يشترط العلم بجميعه بل بما يتعلق بالأحكام، بل يشترط أن يكون عالما بما يتعلق بالأحكام، لأن في من الكتاب ما يتعلق بغير الأحكام كالقصص والعبر وأحوال الأمم السابقة. وقد ذكروا، طيب السؤال الثاني، هل بقى آيات أحكام الكتاب يعني لها حد معين؟ بعضهم حصرها في 500 آية، ونسب الزركشي ذلك للإمام الغزالي وابن العربي، وحكاه الماوردي عن بعضهم، ومرادهم ما هو مقصود الأحكام بدلالة المطابقة. هذه 500 دول مش هم بس يعني فقط كل آيات الأحكام، لا، ده هم آيات الأحكام التي دلت على الأحكام بدلالة المطابقة. طب إيه هي بقى دلالة المطابقة؟ قال هي دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على كل معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. فالإنسان دل على الحيوان ودل على الناطق، يبقى دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، يبقى دي دلالة المطابقة. قالوا الآيات 500 دي 500 هي الآيات التي دلت على الأحكام بدلالة المطابقة، لكن في آيات بقى دلت بدلالة التضمن كثير وبدلالة الالتزام أكثر. التضمن دلالة اللفظ على بعض مسمى في ضمن دلالته على كل مسمى، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان في ضمن دلالته على الحيوان الناطق معه. فهمت؟ طيب، ودلالة الإنسان على الكاتب التزام، يعني قابل للكتابة لأنه عنده فصل هو اللي بيؤدي إلى أن يكون قابلا للكتابة وهو الناطق. فلما أقول لك الإنسان تفهم منه ده عنده إمكانية أن يكون كاتبا. دلالة الإنسان مثلا على أنه مخلوق برضك ممكن نقول أنها دلالة التزامية لأنه هو مخلوق، وكل مخلوق لابد أن يكون له خالق، يعني دلالة الإنسان على كونه بلاش في حتة دي لأن دي ممكن تكون يعني حتة كلامية. طيب، وأما بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كله لا يخلو منه عن حكم يستنبط منه. أن حتى القصص والعبر وأحوال الأمم السابقة يستنبط منها أحكام شرعية تنتفع بها هذه الأمة المحمدية. يبقى القرآن مليان وحب الأوجه وصور الدلالات فيه كثيرة. فلما تقول لي 500 آية اقول لك اه ماشي انا موافق على انهم 500 بس على شرط تبقى مطابقه ولا تبقى التزام؟ هذه تبقى مطابقه اقول انا موافق. اما الالتزام ده كل ده القران نفسه بسم الله الرحمن الرحيم متعلقه بها حكم، وهو انك لابد ان تعتقد ان الله يتصف بالرحمانيه والرحيميه. الحمد لله رب العالمين. يلا هات بقى وراها واحده وعلى الثانيه ورا الثالثه وهكذا. قال بعد ذلك: ولا يشترط حبه عن ظهر قلب. قال والله هل يشترط في المجتهد ان يكون حافظا لكتاب الله عن ظهر قلب؟ قال لا، ولكن لو كان حافظ هيبقى افضل من غير الحافظ، لكن لا يشترط في المجتهد ان يكون حافظا لكتاب الله عن ظهر قلب، لكن الحافظ اضبط لمعانيه من الناظر فيه. لو انت حافظ هتبقى اكثر ضبط للمعاني من غير الحافظ. عالما باحاديث الاحكام، يعني وان يكون كذلك عالما باحاديث الاحكام، بان يعرف مواضعها. مش لازم يكون حافظها عن ظهر قلب ايضا، بل لابد ان يكون عالم لمواضع الاحاديث. هعتمد مثلا الكتاب وهروح ابحث في الكتب الستة في المسألة اللي انا ببحث عنها، وان لم يكن حافظا يعني ولا يشترط العلم بجميع السنن، والا لانسد باب الاجتهاد. صحيح، وقد اشتغل لانه ومن اللي عارف كل السنن، وده الكلام كمان لما يكون في القرن الرابع، ده في اشياء موجوده ما وراء النهر ومحدش يعرفها، سنن مع ناس ما نعرفهاش. اما الان بسم الله ما شاء الله عندنا كتب معظم السنن، بس في كمان ايضا كتب ومؤلفات مش تحت ايدينا. خد. وقد اجتهد كثير من الصحابه في مسائل كثيره ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم. اجتهدوا في اشياء ولم يستحضروا فيها النصوص، فلما رويت لهم هذه رجعوا عن اجتهادهم. ابن عباس في المتعه اجتهد فلما وصله النص عاد، في ربا الفضل فلما وصله النص عاد، وهكذا اشياء كثيره يعني. قال: وان لم يكن حافظا لمتونها، ويكفي ان يكون له اصل مصحح عني فيه بجميع احاديث الاحكام. يعني مش لابد بقى يقرا بقى الكتب السته والمسانيد والمعاجم، وده راح فين؟ يبقى مش حد هيجتهد في يومنا ده. امال يبقى ايه؟ قالوا يمسك كتاب كده اهو اصل معتمد رقم 2، معتمد يعني اعتمده اهل الفن، رقم 2 ان يكون مصححا، رقم 3 ان يكون جامعا لاحاديث الاحكام. مثل ايه؟ قال مثل سنن الترمذي هي جامعه لاحاديث الاحكام. رقم 2 النسائي كذلك. قال: وانما اعتبر علمه بايات الاحكام واحاديثها. طب وليه بقى ايات الاحكام واحاديثها؟ لانهما هم القماشه التي يستنبط منها الاحكام. انت هتستنبط الاحكام منين؟ من كتاب الله وسنه رسول الله. يبقى لابد ان تكون عالما بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانها مكان الاجتهاد، لانها محل الاجتهاد، محل الاستنباط. وانما اعتبر علمه بايات الاحكام واحاديثها لانهما المستنبط المستخرج منهما اي الاحكام، فيعلم منهما الخاص والعام. لابد ان يعلم خاص الكتاب وعام الكتاب والمطلق والمقيد، وكل ذلك تكلمنا عليه في مواطنه، والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ كذلك. ولذا قال علي لقاض: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: اذهب فقد هلكت وأهلكت. انت قاعد بتقضي الناس وبتفتي للناس وانت لا تعلم ناسخا ولا منسوخ. قال: ومن السنة المتواترة والأحاد والمرسلة والمسندة، كل ذلك تكلمنا عليه في موطنه، والمتصلة والمنقطع وأسباب النزول، ولا بد أن يعلم ذلك ليستعين به على فهم معاني الكتاب، لأن معرفة السبب يؤدي إلى فهم المعاني. أنت هتعرف السبب اللي نزل عليه الآية أو نزل عليه الحديث، يبقى أنت حضرتك كده هتعرف الواقعة فتفهم النص فهما دقيقا، ولا يجوز لك إخراج سورة السبب من النص. قال: والناسخ والمنسوخ، ومن السنة المتواتر والآحاد والمرسلة والمسندة والمتصلة والمنقطعة وأسباب النزول، عالما بحال الرواة. فمن مش كده بس، أنت لابد أن تكون عالما بأحوال الرواة، أحوالهم في إيه؟ أحوالهم في الجرح والتعديل. مش هنطلب منك تبقى عالم بملفاتهم من أول حياتهم إلى آخر مماتهم، وإنما تعلم شأنهم في الجرح والتعديل. طب إزاي بقى ده الدنيا وسعت قوي عليا كده؟ أنا هعرف إزاي حال الرواة؟ ده أنا ما عاشرتهمش، ده أنا ما عصرتهمش، ده أنا ما عيش زمانهم. قال له: مش مهم، سيبك من ده، اعتمد إمام من أئمة الجرح والتعديل، واجعل هذا الإمام هو الذي تركن إليه في حكمك على الرواة. وضحت كده بشيخ الإسلام؟ طيب. قال: ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين. بس اعتمد الإمام أحمد، هو اللي يحكم لك على الرواة، الإمام البخاري وهو الذي يحكم لك على الرواة، اعتمد الإمام مسلم وهو الذي يحكم لك على الرواة. أما أنت، هو أنت عشت أصلا مع الرواة؟ عشت مع الرواة في القرن الثاني ولا القرن الأول؟ لكن لا، هم وصلوا إلى هذا وصولا تاما، فيعتمد عليهم في التعديل والتشريع لتعذره في زماننا. انت شفتهم، انت عرفتهم، ما عرفتهمش خلاص، يبقى انسد الباب، يبقى اعتمد اقوال اهل الفن وهم الا بواسطه، لتعذره في زماننا الا بواسطه، وهم اللي هم الائمه المذكورين من الامام احمد والبخاري ومسلم، أولى من غيره. لماذا؟ لأنهم استقصوا وعرفوا الأحوال وسألوا عن الرواة جرحا وتعديلا وبحثوا في تفاصيل حياتهم إلى أن توصلوا إلى هذه الأحكام التي بين أيدينا. فلا حاجة إلى البحث عن الرواة، عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله. أصلك أنت بحثت أو ما بحثتش، السلف أجمعوا على قبول الحديث، فما الذي يفيده بحثك بعد ذلك بعدما أجمع السلف على قبول ذلك الحديث؟ ولا حاجة. أو تواترت عدالة رواته مع يقظتهم، يعني أن عدالتهم صارت شائعة وذائعة وانتقلت إلينا بنقل التواتر جيل عن جيل عن جيل عن جيل، وهو يزكي نافع عن ابن عمر. انت محتاج بقى تبحث عن نفع، ده نفع ده خد من ابن عمر يا ابني، يعني تابعي، تبقى اهبل لو بحثت عن نفع. قال: عالما باصول الفقه استعرف منه كيفية الاستنباط، يعني استخراج الادلة بالاجتهاد. هتعرفها منين؟ من اصول الفقه وغيرها، يعني كيفية الاستنباط وغيرها، يعني شروط بقى المجتهد وما يحتاج إليه، القياس وشرائط القياس والرواية وشرائط الرواية كل ذلك. قال: وأن يكون وغيره عالما بالعربية يعني عالما بالعلوم العربية مش العلوم الملاوية، ما تزعلوش، ده مراد ربنا سبحانه وتعالى. عالما بالعربية، ده علوم العربية 13 علما، كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في كتاب اسمه همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، ألفه الإمام السيوطي وهو عنده 17 سنة، طبع في 7 مجلدات. يقول الإمام السيوطي وهو أفضل ما ألف في علوم العربية في النحو، كتاب عظيم حقق في 7 مجلدات، جمع كل مسائل النحو فيه. الإمام السيوطي كان إمام عظيم جدا، صاحب الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، وشرح الكوكب الساطع، لأن جمع الجوامع نظم ونظمه العلامة الأشموني في النظم اللامع، وشرحه الترمسي في كتاب سماه إسعاف المطالع في شرح نظم الضياء اللامع، شرح جمع الجوامع، نظم جمع الجوامع، وهو عندي وسيخرج قريبا إلى النور ويطبع إن شاء الله في 3 مجلدات، قربنا فيه على الانتهاء إن شاء الله. من نحو، من هنا ايه بيانية، والنحو علم يعرف به احوال اواخر الكلم عند التركيب اعرابا وبناء. يبقى ده النحو علم يعرف به احوال اواخر الكلم عند التركيب اعرابا وبناء، وتصريف، الصرف علم يعرف به أحوال الكلم صحة واعتلالا وتصاريفها من أمر ومضارع ومصدر وإلى آخره. وباللغة، واللغة هي الألفاظ الموضوعة المنسوبة للعرب بأن يعرف معناها، يبقى يعرف اللغة يعني إيه؟ يعرف يعني دلالات الألفاظ بأن يعرف معناها ولو بالقوة فيما يظهر. من معان وبيان، لأنه لا يفهم، لا يفهم المراد من المستنبط، لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا بها، لأنك لا تفهم مراد المتكلم إلا بهذه الفنون وهذه العلوم. هو مراد الحقيقة ولا المجاز؟ هو مراد المعنى ولا لازم المعنى؟ هو ده استعارة ولا كناء؟ هو ده استعارة ولا كناء؟ ولا مجاز مرسل ولا مجاز إلى أكل؟ لأنه لا يفهم المراد من المستنبط، يعني من اللفظ المستنبط منه من الكتاب أو السنة إلا باللغة العربية بهذه العلوم، لأنه عربي بليغ، يعني لأن القرآن والسنة عربي بليغ أو عربيان بليغان. عالما بالقياس، لابد كذلك أن يكون عالما بالقياس جليه وخفيه، يعني أن يكون عالما بالقياس الجلي وبالقياس الخفي، وأن يكون عالما كذلك بالقياس الصحيح وبالقياس الفاسد، متى يكون القياس صحيحا ومتى يكون القياس فاسدا، متى يكون القياس منتجا ومتى يكون القياس غير منتج، ده عملية طويلة، لأنه قاعدة الاجتهاد. الله، يعني هو القاعدة التي ينبني عليها الاجتهاد القياس، ده مهم جدا. ده القياس ده عبارة عن مصدر من المصادر الإسرائيلية للشريعة الإسلامية، ملايين الفروع حصلت بطريق الاجتهاد، بطريق القياس، قاعدة الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل أحكام الوقائع. تفاصيل أحكام الوقائع، مش أحكام الوقائع بس، لا، ده تفاصيل هذه الأحكام، إنما علمت بالإلحاق والاجتهاد التي لا حصر لها، الفروع لا حصر لها، لكن بالقياس يحصل الإلحاق ويحصل معرفة أحكام هذه الوقائع التي لا حصر لها، عالما بشرائط الحدود. إيه شروط الحدود بقى والتعاريف والبراهين والأدلة العقلية وكيفية تركيب مقدماتها، تبقى مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، نحذف مش عارف الواسطة يتطلع لنا النتيجة في قياس من الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع والمنتج منها، وده مسائل كثيرة. واستنتاج المطلوب منها، وهذا لا يفيده إلا المنطق، فلا يكون المنطق شرطا في حصول الاجتهاد، فلا يمكن أن يقال إنه منهي عنه، وهذا لا يفيده إلا المنطق، فلا يكون المنطق ممنوعا منه، بل هو شرط في حصول الاجتهاد، فلا يمكن أن يقال إنه منهي عنه، ولا يقال العلماء المتقدمون كالشافعي لم يكونوا عالمين بالمنطق فيكونوا قادحا في اجتهادهم، لا لا لا، ده هو المنطق أصلا كان في عقولهم. واخد بال حضرتك؟ إلا أنه كما يقول شيخنا رضي الله عنه، إلا أنهم لم يتكلموا بالطريقة الصناعية جدا للمنطق، ولكن المنطق كان جوه العقل، طريقة التفكير، ضبط الأدلة، يعني استخراجها كان عندهم هذا القدر، لكن صياغة بقى الأدلة بطريقة صناعية ده ما وجدش إلا عندنا اكتمل الفن. الشيخ الباجوري كان بيقول لك الصحابة والتابعون استغنوا بجودة الذهن عن علم المنطق وفهم اللغة، فهم دقيق والتعمق فيها قد يغنيك عن فهم وعن قد يغنيك عن علم المنطق. فيبقى الكلام ده لا يقول ايه بقى، الكلام ده يفيد ان علم المنطق شرط من شروط الاجتهاد، فلا يكون علم المنطق منهي عنه، كيف يكون منهيا عنه وهو شرط من شروط حصول الاجتهاد؟ طب والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي لم يكونوا عالمين بالمنطق يبقى اجتهادهم اجتهاد مقدوح؟ قال له لا، ده أنت اللي مقدوح في عقلك، لأن نقول إن العبارات الحاصلة والاصطلاحات المعينة في زماننا لا يشترط معرفتها، يعني تركيب أو صياغة المنطق بالطريقة الصناعية التي بين أيدينا الآن ليست شرطا، بل لابد أنه هو يعني هي القضية كلها إيه؟ أنه هو يضبط الشيء في عقله ضبطا يعني صناعيا كما لو استخدم الأدوات، بس هو ضبطها. والاصطلاحات المعينة لا يشترط معرفتها بل معرفة معانيها، والشافعي ومالك عارف بها لا بهذه الأسماء، أو يقال إن المتقدمين اكتفوا بقوة فطرتهم عن المنطق فلا يقدحوا عدم معرفة المعرفة له في اجتهاده. لا واضحة، يبقى طريقين، إما أنه كان بيفكر بطريقة منطقية لكنه لم يصغها بالصياغات الصناعية التي استقر عليها أهل الفن، وإما أنهم استغنوا بجودة الذهن عن علم المنطق، وده اللي قاله الشيخ الإسلام الباجوري عارفا بما يحتاج إليه في الاستنباط من استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة حال الرجال الراوين للأخبار. أن يكون عارفا بما يحتاج إليه لاستنباط الأحكام من النحو ومعرفة حال الرواة الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، واضحة جدا لأنه تفسير لما سبق، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، وكذلك لابد أن يكون عالما بتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيه ليوافق ذلك، يعني ليوافق الأخبار والآيات باجتهاده ولا يخالفها، يبقى يعرف تفسير الآيات وتفسير هذه الأحاديث حتى لما يجتهد يبقى موافق لتفسير هذه الآيات ولتفسير هذه الأحاديث ولا يخالفها حتى لا يكون اجتهاده مقدوحا. وقوله عالما إلى آخره، أي إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، يعني قوله عارفا بما يحتاج إليه ده آلة من آليات الاجتهاد. أفرده اهتماما بشأنه. طب هو ذكره ليه؟ يعني لماذا أفرده مع أنه من الآليات؟ قال حتى يكون حتى يعني ينبه على أنه من الأشياء المهمة. قال بعضهم أن يكون كامل الآية في الاجتهاد يحتمل أن يريد بكمال الآلة كونه صحيح به. احتمال يكون بقى ما سبق يعني الكلام عنه من قوله أن يكون كامل الاجتهاد معناه أنه يكون صحيح به. يعني يكون حاد العقل لا ضعيف العقل، رصين العقل، يعني يبقى ايه ما يتلخبطش. بالطريقة المصرية يقول لك لا يشوش عليه، يعني حتى لا تختلط عليه الملفات، يقدر يفصل الأشياء بعضها عن بعض بحيث لا يتشوش إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها. لما يجد الأدلة متعارضة ما يحصلش ان هو يخبط ويختلط ويتوه بين الأدلة المتعارضة. وذلك لا بد فيه، وذلك لا بد منه في المجتهد والمفتي والحاكم. طبعا لا بد ان يكون كذلك صحيح الذهن، رصين العقل، لا يتشوش ادراكه، كل من المجتهد والمفتي والقاضي. فإن من ليس كذلك لا يوثق بجميع خبره ويتهم. اللي هيتشوش عليه واللي مش هيضبط كلامه والعقل مش هيكون رصين لا يوثق في كلامه ولا في فهمه ولا في عباراته، ويتهم في نظره أي في بحثه واطلاعه. ويحتمل أن يريد بذلك ما ذكره من قوله عارفا بجميع الأحكام، عارفا بجميع ما يحتاج إليه إلى آخره. ويحتمل أن يريد بذلك ما ذكره من قوله عارفا بجميع ما يحتاج إليه. يبقى ممكن يكون معنى قوله وأن يكون كاملا آية الآلة يكون تفسيرها قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام إلى آخره. فيكون قوله عارفا إلى آخره تفسيرا لقوله، كل ده واضح جدا، كامل الآلة انتهى. واجتماع هذه الأمور يعني هذه الأدوات وهذه الآلات إنما يعتبر في المجتهد المطلق. هو بقى المجتهد المطلق؟ قالوا الذي يفتي في جميع أبواب الشرع، يعني الشروط دي كلها معتبرة في المجتهد المطلق الذي يفتي في كل أبواب الفقه في كل أبواب الشرع. رقم اثنين، هو ما يشترطش أن يكون متكلما وأن يكون كذلك عالما بالعقائد. قال لا، ولا يشترط معرفته أي المجتهد أصول الاعتقاد بطرق المتكلمين وأدلتهم. مش لازم يبقى متكلم وأن يكون عالما بالعقائد الدينية ويستطيع صياغتها والاستدلال عليها بأدلة المتكلمين وبصياغات المتكلمين، لا يشترط فيه ذلك. أمال إيه؟ قال والله يكفي اعتقاد جاز، بس يكفي إن هو يعتقد اعتقاد جاز حتى ولو كان عاميا في الاعتقاد. بس أنا ما بتكلمش عنه، ممكن يكون مجتهد مطلق في الفقه ولكن في علم الكلام يكفيه اعتقاد جاز، مش لازم يبقى كالإمام التفتزاني سعد التفتزاني ولا الشريف الجرداني، ولا يبقى مثلا كالعضد الدين الإيجي، ولا يبقى مثل الإمام الأمدي، بل يكفي اعتقاد جازم قاطع كما ذكره الغزالي وجماعة ونقله الزركشي عن الجمهور. ولذلك قال الزركشي بل من أشرف منه أي من علم الكلام على وصف المؤمن كفاه، لو هو تحقق فيه وصف انه مؤمن يكفيه هذا، مش عايزين منه لان هو يبقى مؤمن بس، يكفيه في علم العقائد ان يكون موصوفا بوصف الايمان. لإمكان الاستنباط، قال أنه يمكن أنه يستنبط وهو غير زائد على وصف الإيمان لمن يكذب بعقيدة الإسلام تقليدا. قال لأنه المسألة مسألة صناعة، وإنه هو مجتهد دوت منبني ومتوقف على شيء واحد بس، على الآلة، على الإمكانيات النفسية. والذي ليس يعني متكلما بطريق المتكلمين وأدواتهم وعلومهم قادر على أن يستنبط الحكم الشرعي بطريق مرعي. طيب قال بعد ذلك: ولا الذكورة، يعني ممكن الأنثى تبقى مجتهدة، مفيش مشكلة، يلا عشان ما حدش يقول لك احنا في مجتمع ذكوري. يعني ولا يشترط في حصول الاجتهاد ولا أدوات ولا آلات الاجتهاد أن يكون المجتهد ذكرا، بل يجوز أن تكون المرأة عند تحصيلها لأدوات وشروط الاجتهاد مجتهدة. ولا الحرية، لجواز أن يكون لبعض النساء قوة، أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كنا ناقصات عقل عن الرجال. وموت المجتهد لا يخرجه، لا لسه، وموت المجتهد لا يخرجه عن أن يقلد. يعني مش مثلا سيدنا الإمام الشافعي مات خلاص المذاهب لا تموت بموت أصحابها. يعني مش سيدنا الإمام الشافعي مات يبقى نقول خلاص مش هنقلد سيدنا الإمام الشافعي، لا. ولذلك قالوا المذاهب لا تموت بموت أصحابها. ويؤخذ بقوله، نعم، ويؤخذ بقول المجتهد الذي مات إذا علمنا وتيقنا من رأيه أو غلب على ظننا، كما يعمل بشهادة الشاهد بعد موته. افرض أنه راح شهاد عند القاضي والقاضي قضى بشهادته بعد موته، جائز. فكما أنه يجوز العمل بشهادة الشاهد بعد موته، فكذلك يجوز العمل برأي المجتهد بعد موته. ولأن الناس كانوا مجمعين، يعني مش مجمعين بالفعل، ده مجمعين بالقوة، على أن ألا مجتهد الآن، يعني ألا مجتهد مطلق وألا مجتهد مستقل. فلو منعنا تقليد الماضي لتركنا الناس حيارة، وترك الناس حيارة باطل. فلذلك وجب علينا أن نقول لهم اعملوا وقلدوا آراء المذاهب السابقة. ودونه، أي ودون المجتهد المطلق، مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخليد الوجوه على نصوص إمامه. متمكن، يبقى درس إمامه دراسة جيدة، درس قواعد إمامه، درس أصول إمامه، واستطاع بعد دراستها وبعد تطبيقها أن يجريها على يعني الكلام ويستنبط منها الأحكام. طيب، وهو من ينتحل مذهب إمام من الأئمة وعرف مذهبه، أدي واحد، وصار حاذقا فيه، يعني صار متقن لمذهب إمامه بحيث لا يشد عنه شيء، بحيث إنه لا تغيب عنه غائبة في المذهب، لا يشد عنه من أصول مذهبه، مش من المذهب، من أصول مذهبه ومنصوصاته شيء. فإذا سئل عن حادثة عرف فيها رأي لإمام مذهبه قال، لم يعرف أعمل الأدوات وقاس واجتهد واستنبط إلى آخره. قال ابن أبي الدم، وهو متوفى سنة 642، وهذا أيضا منقطع في زماننا، اللي هو مجتهد المذهب، منقطع في زمان ابن أبي الدم اللي هو القرن السابع. وابن أبي الدم ألف كتابا ضخما هكذا في القضاء يعتمد عليه الأصحاب بعد ذلك. ودونه مجتهد الفتية، أي دونه في الرتبة، وهو المتبحر في مذهب إمامه. متبحر يعني بيعرف يعوم وبيعرف يغوص في مذهب إمام، وبيعرف ينزل للعمق ويطلع تاني، بحر، بحر في مذهبه. متبحر يعني بحر في مذهب إمام، أي كالبحر في مذهب إمامه، يعني واسع الاطلاع، كثير الإدراك. المتمكن من ترجيح أحد قوليه على الآخر عنده إمكانية، عنده أدوات، عنده ملكات يستطيع من خلالها أن يقدم رأيا على رأي، وأن يرجح مذهبا على مذهب. وكما يجوز إفتاء المجتهد يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد، وكما يجوز إفتاء المجتهد المطلق يجوز أن يفتى بمذهب المجتهد المطلق كذلك. من عرف مذهبه، يعني مدام أنا عارف مذهب المجتهد المطلق يجوز لي بعد دراسته وفهمه أن أفتي به، كما أن المجتهد المطلق يجوز أن يفتي بمذهبه كذلك، أنا بعد وفاتي في حياتي أو في وفاتي يجوز أن أفتي برأيه بشرط أن أكون عارفا بمذهبه. وقام بتفريع الفقه على أصوله، على أصول مذهبه، يعني يستطيع أنه كمان يفرع على أصول المذهب، وقدر على الترجيح على في مذهب ذلك المجتهد، وأن يكون كذلك قادرا على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه يصير حينئذ كإفتاء المجتهد بنفسه. لأنه مدام أن أنا عارف أصول الإمام وعارف منصوصات الإمام وعارف خيوط كلام الإمام وعارف قواعد الإمام، أستطيع من خلال هذه المعرفة أن أتوصل إلى رأي ذلك الإمام، ومن خلاله أستطيع أن أنا أفتي برأي الإمام، ويكون ذلك كإفتاء الإمام. وهذه صفة أصحاب الوجوب. وهل لمجتهد الفتوى اللي هو المتبحث في مذهب الإمام القادر على ترجيح الآراء أن يعني يجتهد؟ وهذا مجتهد الفتوى الإفتاء، مجتهد الفتوى اللي هو من زي الإمام النووي كده، الإمام النووي ده مجتهد فتوى لأنه متبحث في مذهب الإمام الشافعي وقادر على الترجيح بين الأقوال والآراء، هل له أن يفتي أم لا؟ ده احنا لو هنمشي يعني بهذه القواعد ما فيش حد هيفتي في زماننا إلا النادر اليسير، لكن احنا عندنا في عصرنا ما يسمى بمفتي الضرورة. الجواز يجوز يعني لمفتي لمجتهد المذهب لمجتهد الفتية أن يفتي لوقوع ذلك في الأعصار التي تحاصل في كل الأعصار وفي كل القرون حصولا، يعني صار شائعا دائعا متكررا ولم ينكر عليه أحد. قال لوقوع ذلك أي الإفتاء من مجتهد الفتية في الأعصار، الأعصار جمع عصر بمعنى الزمان، متكررا يعني ما حصلش مرة واحدة، لا ده حصل متكررا شائعا يعني انتشر واشتهر بين الناس من غير إنكار، يعني ولم ينكر عليه أحد بخلاف غيره، أي بخلاف غير المجتهد أي مجتهد الفتية، فقد أنكر عليه، يعني لأنه عندما قام بالإفتاء أنكر عليه أهل العلم. وثانيهما المنع، أي لا يجوز الإفتاء لغير المجتهد المطلق. لماذا؟ قالوا لأنه قد انتفى عنه وصف الاجتهاد، وقلنا بأن المجتهد هو المفتي والمفتي هو المجتهد. وهذا الرأي الثاني لا يسلم وقوع الإفتاء من مجتهد الفتية في الأعصاب، يقول أنا لا أسلم. والثالث الجواز عند عدم المجتهد للحاجة. الله، قالوا لا، أنا هسيب الناس من غير من يفتي لهم، هسيب الناس من غير من يغطي لهم آراءهم واحتياجاتهم، لا بد أن يكون هناك من يقوم بالواجب، وذلك إنما قلناه للحاجة والضرورة.